حكايتي ابتدت من 12 سنة قبل ما اتجوز بشهرين. اختي كان ليها واحدة صاحبتها جدها ليه في العلاج الروحاني والكشف لو حد ممسوس او مسحور. اختي كانت متجوزة وكان جوزها حرفيا واحد شيطان، كان حد شخصيته صعبة جدا. المهم ان اختي راحت لجد صاحبتها علشان يشوف لها حل لجوزها. راحت فعلا وحكيت له على كل تفاصيل حياتها معاه، وهو طلب منها صورة لجوزها يشوفها. اخد الصورة وقال لها لازم تبعدي عنه، ده شخص مش كويس خالص وهتفضلي تعاني معاه. وفعلا اتطلقوا بعدها. في يوم كنا بنتكلم انا واختي عن جد صاحبتها، فبتريقة قلت لها ما تدي كده صورة خطيبي يشوف زي ما شاف صورة جوزك. انا اصلا ما كنتش بصدق في الكلام ده، لكني قلت كده من باب التريقة والهزار مش اكتر، وما كنتش اعرف ان ده هيسبب لي معاناة طول حياتي. اختي اخدت الصورة وراحت لصاحبتها وجات لي وقالت لي جد صاحبتي قال انك طبعك حامي وعصبية قوي، لكن جوزك حد كويس وطيب جدا، لكن قال لي لازم نشوف لها حل ونعالج طبعها الحامي والعصبية دي. انا فعلا شخصيتي صعبة حبتين، بتنرفز من اقل حاجة، واول ما اتعصب مش بشوف قدامي خالص. المهم قلت لها طب ايه المطلوب؟ قالت لي اختي ان هو عايز منك قطرك. مش فاهمة يعني ايه قطر. فقالت لي عايز منك تلبسي حاجة من ملابسك الداخلية وتديها لي تاني يوم. قلت ماشي عادي، ايه اللي هيحصل يعني؟ عملت كده وتاني يوم اديتها قطري، وبعد يومين جات لي وقالت لي قال لي تشربي من الازازة دي وشوية منهم ترميهم على عتبة البيت. نفذت المطلوب علشان من بعديها اشوف الويل. من اليوم ده وبقيت حد تاني، وتحديدا من بعد ما اتجوزت بقيت بشوف كوابيس. كنت بشوف زي حاجة بتنط مرة واحدة على السرير وتترمي علي علشان تفزعني في نص الليل. احس ان انا مش لوحدي، احس ان في حد نايم جنبي على السرير. وكنت كمان بحس ان الشيء ده حاضني، حاسة بحرارة جسمه وحتى نفسه السخن اللي كان بيضرب على رقبتي. وكنت حس ان حد بيضربني جامد على راسي، واصحى مفزوعة من النوم من الالم اللي في راسي. الموضوع ابتدى يتطور اكتر، بقى يحصل مشاكل بيني وبين جوزي من غير اي سبب. بقيت اشوف شكله وحش، بقيت اشوفه شطان لما كان يحصل ما بيننا خلاف. وهو نفس الحكاية، كان بيشوفني شطانة ويقوم فجأة منفوض من على السرير. فضل الحال على كده، مناوشات بينا على كوابيس واحاسيس غريبة، لحد بقى اما حملت في بنتي. هنا بقى الموضوع بقى ياخد منحنى صعب قوي. في يوم وانا حامل في بنتي حلمت اني بكلم اختي وبقول لها وانا متعصبة قوي انتي اخدت اللبس بتاعي وعملتي بيه ايه؟ انتي عملتي لي سحر اسود على نجاسة؟ فضلت ازعق فيها قوي وهي تقول لي والله ما حصلش، انا مش قصد اعمل كده، انا بس وديت هدومك الداخلية لجد صاحبتي وهو قال لي تقولي لاختك تشرب من المية وتحط الباقي على العتبة، هو ده كل اللي حصل. وانا زعق فيها واقول لها منك لله، انتي عملتي فيا سحر اسود على نجاسة، جد صاحبتك اذاني وانا دلوقتي بعاني. وهي تقول لي مش اقصد والله، ما اقصدش اذيكي، انتي اختي. صحيت من النوم مفزوعة، مسكت تليفوني وخرجت برا واتصلت على اختي، قلت لها انت عملتي فيا ايه؟ اخدتي اللبس بتاعي عند الدجال وعملتي سحر على نجاسة؟ نفس المشهد اللي شفته في الحلم حصل بالتفصيل. وهي بعدها قالت لي انا ما اذتكيش، روحي له وشوفي هو عمل ايه. ورحت له فعلا، ولما كنت داخل بيته كنت بقدم خطوة واخر خطوة، ما كنتش عايز ادخله، بس في الاخر ما لقيتوش في البيت اصلا، وخدت بعضي ومشيت. وبعديها بكم يوم كنت قاعدة انا وجوزي وهو كان بيحاول يصبر فيا ويقويني ويقول لي انت لازم تكوني قوية بإيمانك، السحر ما يأذيش حد قوي. وفي وسط كلامه فجأة بلمته قدامه وانا بص في وشه، ووشه بدأ يتحول قدامي، عينه بقت مدورة زي القرد، ودنه بدأت تكبر وتكبر وبقت زي ودن الحمار. انا ما نطقتش، بلمته وانا ببص على شكله، وهو فضل يقولي انت شايفاني ايه؟ انت شايفاني ايه؟ وانا مرضتش اقوله، وهو اصر على سؤاله فقلتله. فضل الحال ده بيني وبين جوزي مشاكل كتيرة وخناقات اكتر، بتوصل معانا الخناقات اننا نمد ايدينا على بعض، ودايما كنت انا ببقى الاقوى. يعني كان جوزي بيقولي انا ما اعرفش انت بتجيبي القوة دي منين، وانا بتخانق معاكي ببقى شايفك راجل مش ست خالص، وعندك قوة 10 رجالة في بعض. فضل الحال على كده، وبعد 4 سنين ونص انفصلنا عن بعض. وبعد ما انفصلنا فضلت برضه اشوف كوابيس كتير، احس ان حد نايم جنبي، كلها احاسيس ومشاعر مرعبة. بس بعد كده الاحاسيس دي بقت واقع، بشوفه قدام عيني. في يوم كده واحد من زمايلي في ابتدائي، ده يعتبر اكتر من اخ ليه، ودايما كنا مع بعض واسرارنا مع بعض، المهم هو قال لي ان باباه ممكن يساعدني لما حكيت له على اللي بيحصل معايا، ورحت له انا وواحدة صاحبتي، حكيت له كل حاجة، وهو بدأ يقرأ عليا، مسك ايدي اليمين وتحديدا صباع ايدي وضغط فيه جامد، وبدأ يقرأ، كل ما يقرأ يزود ضغط لدرجة ان صباع ايدي طلع لفوق ولف عكس الاتجاه. وفجأة شفت صاحبتي اللي كانت قاعدة معانا، عينيها وصدرها بدأ يطلع وينزل جامد، وهي بتتنفس بصعوبة، كانت بتتنفس بسرعة قوي، وعينيها ابتدت تنزل دم، كاسات دم بتنزل من عينيها زي السيل. سابني وقالي لا اركني انتي، سابني وقرأ على صاحبتي، كل ما يقرأ الدم اللي بينزل من عينيها بقى يزيد قوي، صدرها بيطلع وينزل مش عارفة تاخد نفسها. بدأ هو بقى يقوله انت بتعيط ليه؟ وعايز منها ايه؟ صوت راجل كان خارج من صاحبتي بيقول انا لسه ما عملتش حاجة ومش هسيبها. انا حرفيا حالتي كانت غريبة، كل اللي بعمله ان انا عمال اضحك جامد، مش عارفة بضحك ليه، وحتى كنت بقول لنفسي جوه دماغي بتضحكي على ايه، كأني مش انا اللي بضحك. اول ما خلاص خلص قرايه في ثانيه صاحبتي رجعت تاني طبيعيه، ولا في دم نازل من عينيها ولا فيها اي حاجه. لما خلص قلت له وانا كنت بضحك ليه على صاحبتي؟ قال لي مش انت اللي بتضحكي، ده اللي عليك هو اللي بيضحك على اللي على صاحبتك علشان ضعيف. وصاحبتي سالته طب ليه هي ما حصلهاش حاجه زي؟ قال عشان اللي معاها اقوى. المهم قال لي على وصفة امشي عليها، لكني ما نفذتش ولا حرف منها. روحنا على البيت انا وصاحبتي، وفي اليوم ده كنا مسافرين العين السخنة تاني يوم، فقلت لا مش هبات لوحدي، انا هاجي معاك بات، والصبح نطلع من عندك على السخنة. اخدت ابن عمي معايا ومشينا، واحنا قاعدين فضلنا نهزر انا وصاحبتي على اللي حصل عند ابو صاحبتي والجلسة اللي عملها، وهي اللي بدأت وقالت لي يا عيني على بختك، حتى الجن ماليش نصيب فيه زي الرجالة من بني آدم، حتى الجن ضعيف وطليقي يبقى زي الزفت برضه. وقلت لهم مال أنا بقى، ده انت اللي عندك واحد بيعيط بدل الدموع دم علشان ما يسبكيش، يعني لما عيط دم وقت الجلسة. وفي اللحظة دي شفت في عين صاحبتي حاجة غريبة، هي عين صاحبتي سودة، فجأة بقت عسلي فاتح تكاد تكون صفرة، فجأة لقيت عينيها بقى فيها لمعة غريبة زي ما تكون عينيها بتضحك وفرحانة باللي أنا بقوله. عارفين لما ولد يتغزل ببنت، وقتها عينيها بتبقى بتضحك وفرحانة من الغزل اللي بيتقال عليها، ده اللي أنا شفته حرفيا. أنا الموقف ده خلاني أضحك جامد واتنطط وأقول لصاحبتي الحق يا عينك اتغيرت وشفتها صفرة وبتضحكلي. المهم خلاص المفروض نحضر نفسنا عشان ننزل نركب علشان السفر. حضرت نفسي وهدومي وشنطتي ولبست، وابن خالتي رن علي علشان ننزل. انا بقى لقيت نفسي بقلع طرحتي وبدخل اوضتي وبقفل النور. صاحبتي جت ورايا وشافتني وانا بفرد جسمي على السرير وبقول لها اقفلي الباب وراكي انا مش هنزل. يعني ايه هي كده مش مسافرة؟ مش عارفة انا عملت كده ليه، بس هي كده. لقيت نفسي مش عايزة اسافر وعايزة انام. صاحبتي نزلت من هنا وبدأت الدنيا بقى تنقلب عليا من هنا. انا بقيت حاسة ان جسمي مش ملكي، حاجة مسيطرة على جسمي. بدأت اسمع صوت جوايا بيقولي انا اللي بحبك، انا اللي حاسس بيكي، انا اللي ببعد كل الناس عنك علشان تعرفي قيمتي. انا حرفيا بدأت اعيط جامد قوي. ايديا الاتنين اترفعوا لفوق وحصلت حاجة اغرب حاجة ممكن تتخيلها. ايدي حضنتني، ايوة ايدي حضنت جسمي ولمست بعضها من ورا. انا حرفيا مش مستوعبة اللي بيحصل. انا بقول لنفسي ده مش حقيقي، ده مش حقيقي، ده حلم. لكن في صوت جوايا بيقول لي كل ده مش مقتنع ان انا معاكي. وانت تقدري تلمسي ايديك الاتنين من ورا ظهرك؟ انا عملت كده ولسه مش مستوعبة. كل لما كنت اقول ان انا هقوم اتصل على عمو احمد ابو صاحبي واللي عمل جلسة لي انا وصاحبتي، كان يفك ضغط جامد على بعض لدرجة ان حسيت ان دماغي هتنفجر من كتر الضغط ده. فاقول في نفسي خلاص خلاص مش هكلم حد، فيفك نفسي. يوميها حصلت علاقة كاملة مع الشيء اللي عليا، وحصلت 3 مرات ورا بعض. العلاقة اللي كانت بتحصل كنت بحس بيها جدا لكني مش شايفة حد. كنت حاسة بوجوده لكن مش شايفاه، حاسة بملمس ايده على جسمي. في اللحظة دي قلت جوايا انا اكيد بحلم وان كل اللي بيحصل ده مش حقيقي. صوت رد جوايا وقال لي انت لسه مش مستوعبة اني معاكي. رديت على الصوت ده وقلت له طب قول لي انت مين، انت انهي فيهم، انت اللي شفتك في عين صاحبتي ولا انت اللي معايا دايما وبحس بوجوده؟ هنا لقيت ايدي لوحدها اتنطرت من جسمي، كأن كده اللي معايا زعل من اللي قلته. عارفة لما مثلا تكوني قاعدة مع جوزك قاعدة رومانسية وفجأة تقولي كلمة تضايقه فهو يتقمص ويروح بعد ايده عنك بزعل؟ هو ده حرفيا اللي حصل معايا لما ايديا اتشالت من على جسمي. اصل انا كنت مش مسيطرة خالص على ايدي، هي كانت بتحسس على جسمي لكن كأنها مش ايدي خالص. هي دي العلاقة اللي كانت بتحصل بيننا يوميها، وحصلت 3 مرات. بدأ الموضوع يتطور اكتر، بقى في كلام بيننا وحديث غرامي كمان. بدأ هو يقول لي بحبك وانا رد عليه واقول له وانا كمان بحبك. والله الكلام كان بيطلع مني ومش عارفة ازاي. انا كمان كنت عايز اثبت لنفسي ان انا مش مجنونة، فقلت له انا عايز اشوفك عشان اتأكد انك فعلا موجود. رد عليا وقال لي مش هتستحملي شكلي. بعدها انا تعبت فقلت له انا عايز انام بقى. في اللحظة دي لقيت جسمي بياخد وضعية نوم مريحة قوي. انا دايما كنت احب انام على جنبي وظهري لجوزي وهو يكون حاضني. نفس الوضعية دي كنت فيها وحاسة بجسم حاضني، حاسة بحرارته وملمس ايدين على جسمي. نمت، واول ما دخلت في النوم فتحت عيني ولقيت نفسي في مكان تاني خالص. انا مش على الارض، مكان غريب قوي لكنه حلو قوي. هو قال لي ده العالم بتاعي، تحبي تعيشي معايا هنا على طول؟ انا خفت وقلت له لا ما اقدرش، انا عايز ارجع. في اللحظة اللي قلت فيها انا عايز ارجع صحيت من النوم، كنت حرفيا من غير هدوم وشفت على جسمي اثار حروق، حروق لحد صوابع رجلي، ده غير عينيا اللي كان تحتها اسود، كأني واحدة مدمنة وحاسة بتعب جامد، جسمي كله متكسر. كان الصبح طلع والباب هنا خبط. بسرعة لبست عباية ورحت أفتح. كانوا صحابي جايين يطمنوا عليا علشان ما روحتش معاهم من العين السخنة. أنا بقى فضلت عيط جامد. اتصلت بعمه أحمد أبو صاحبي عشان أحكيله على اللي حصل ويشوف لي حل. حكيت له كل حاجة وكنت بعيط، وهو قال لي انت غلطت لما قلت لصاحبتك ان اللي عليا بيحبك وبيعيط بدل الدموع دم. يا بنتي الجن زينا حياة كبيرة، هو غار من غيرتك واعجابك باللي على صاحبتك، فهو عمل معاكي كده كغيرة على حبيبته. انا مشيت من عند عمه احمد وكنت مرعوبة قوي، ما رجعتش تاني ليه من خوفي. من بعد اليوم ده والموضوع بقى صعب قوي، ما بقاش شوية خيالات وخلاص. في يوم كنت قاعدة وببص للمراية وكنت بسرح شعري عادي، شفت وشي بيتغير ملامحه. هو كنت أنا بس في تغيرات في شكلي، المناخير كانت أرفع والعين واخدة سحبة. كنت أنا بس على أحلى وأجمل بكتير قوي. وفجأة وأنا ببص على ملامحي لقيت نفسي بسحب بمرة واحدة. أيوة جسمي كله السحب وبقيت على السرير. حصل رابع أو خامس مرة، علاقة كاملة حاسة بكل تفاصيلها، وكنت بقول لو في حاجة موجودة أنا عايز أشوفها. في اللحظة دي بدأت أشوف وش قرد بعيون مدورة وكان مليان شعره وبيبتسم. عيني بدأت تنزل دموع جامد وكنت بقول أنا تعبت. حاسة بيد بتمشي على كل جسمي لحد صهابع رجلي، جسمي مش ملكي خالص. فقت وخرجت من الأوضة وفضلت عيط جامد قوي وأقول أنا اتجننت. فضل الوضع على كده لحد أما اتجوزت للمرة التانية. هنا بقى دخلت في مرحلة تانية خالص. في يوم كنت أنا وجوزي في المصيف، كنا بنقضي شهر العسل يعني، وإحنا مع بعض بالليل وأثناء العلاقة نمت. معرفش ازاي ومش طبيعي ان اول ما تبدأ العلاقة انام بالسرعة دي، وحسيت بوجوده. ايوه هو حبيبي اللي مش عايز يسيبني. بدأ يكلمني واول ما نطقت عشان ارد عليها انا فقت عشان الاقي جوزي مخضوض قوي وبيقولي انت كنت عمالة تتكلمي كلام غريب قوي، وده غير انك دخلتي في النوم على طول. انا ما كنتش حكيت له اي حاجة من اللي كنت بمر بيها خالص. وتاني يوم الصبح لقيت جوزي بيقولي على فكرة انت كنت غريبة قوي امبارح، انت شكلك كان متغير. وصف لي نفس الوش اللي شفته في المراية، واضح انه ظهرت عشان تنيمني اثناء العلاقة، ما عرفش ليه. في نفس اليوم بالليل لما نمت حلمت باتنين ستات، كانوا الاتنين بنفس الملامح اللي شفتها في المراية واللي جوزي شافها عليا لما وشي اتغير وقت العلاقة. بعدها رحت الشيخ تاني وكان قريب لجوزي، رحت له وحكيت له على اللي بيحصل معايا من اول جد صاحبة اختي والحد بقى ما بدأ يحصل الحاجات الغريبة معايا. هو قال لي انت اللي عليك كان سحر اسود على نجاسة، والخادم اللي عليك بقى جن عاشق، يعني هو اعجب بيكي وتحول من خادم سحر الجن عاشق. حرفيا انا جسمي كله تلبش. وقال لي لازم تقري النهارده صورة الصفات. قلت له مستحيل، انا ما بقدرش اهوب ناحيتها، ده انا لما بشوفها شغاله على قناة القرآن بقلب عليا ما بقدرش. اول ما بسمعها راسي بتتقل وبدخل في اغمى. قال لي لازم تقريها كلها النهارده. فعلا مسكت بالليل المصحف وبدأت أقرأها. الغريب اني كملتها للآخر ودي أول مرة تحصل. وبالليل بقى حلمت بنفس الستات، اتنين ستات بنفس الملامح اللي شفتها على المراية. هو أنا بس على أحلى بكتير، كانوا قاعدين عند المراية اللي في الأوضة اللي بنام فيها. الصبح بقى لقيت اللي بيت عندهم دي قريبة جوزي بنت خالته، قالت لي احنا طول الليل معرفناش ننام والعيال طول الليل بتعيط، ده غير اني شفت اتنين ستات واقفين عند المراية. قلت لها يا بنت الايه دول اللي شفتهم في الحلم، ازاي انت شفتيهم وانا ما حكيتلكيش اي حاجة عن الحلم؟ بعد كده انا ما كملتش مع جوزي التاني، انفصلنا. بعد فترة رحت لشيخ تالت، هي كانت مكالمة تليفون ما كنتش بروح له. هو قال لي لازم يكون ليك علامات رفض، ما تستسلميش، اقري قرآن كتير وصلي. عملت كده، كنت كل يوم ليا ورد وكنت بصلي. انا فعلا ارتحت كتير وكنت قريبة قوي من ربنا. اتصلت بالشيخ لانه قال لي تستمري كده فترة وتكلميني. كلمت وقال لي ايه الاخبار وايه اللي واقف معاكي؟ قلت له الاذكار ما بقدرش اقراها. قال لي وهو بيسيبك تقري قران عادي، فلازم بقى ندخل على التحصين، ابداي في الاذكار عشان تحصني نفسك. بدات في قراءه الاذكار. انا عندي بنت عندها 7 سنين، في يوم كنت قاعده ولقيتها فجاه بتلمس رجلي بطريقه مش لطيفه خالص، دي كانت بتحسس على رجلي، زعقت جامد فيها. وبالليل بقى حصل الافظع، صحيت من النوم ولقيت حرفيا بنتي الصغيرة قاعدة جنب مني عند راسي بالظبط، وسند ايديها على المخدة وهديها التانية لمسة صدري. البنت كانت بتحسس على صدري بشكل مش لطيف، انصدمت منها، وكان شكلها بارد قوي، نظراتها فيها برود. زعقت لها ولا ردت عليا، بصالي وعنيها غريبة قرصتها في ايديها برضو ولا تهزت. الطبيعي ان عرصة زي دي تخلي صرختها لاخر الشارع. هي بكل برود قامت من على السرير وفتحت باب الاوضة وخرجت. انا بقى هكت وحرفيا جالي حالة انهيار عصبي، فضلت اتنطط واقول لا بنتي، لا بنتي ما تعملش كده فيا، ليه كده ليه كده. جريت اخدت تليفوني وحكيت له كل حاجة حصلت. قلت له بنتي بتحسس عليا، بنتي بقت غريبة. قال لي ده طبيعي، انت ابتديتي في التحصين لنفسك بالاذكار، فهو بقى ملقاش غير بنتك انه يظهر من خلالها. قال لي لازم تحصني بنتك. انا ما عملتش كده اليوم ده، وتاني يوم صحيت الصبح لقيت بنتي تحت الهدوم، كانت على بطني وبتحرك ايديها بشكل غريب. اتنفضت من على السرير، جاتلي حالة عصبية جامدة، مسكتها من شعرها وفضلت اخبط راسها في الحيط لحد اما جاب الدم. البنت ما كانتش حتى بتتألم، انا كنت بضربها جامد ولا هي حاسة بحاجة. بقيت زي الطور الهايك في الشقة عمالة بصرخ. اتصلت بالشيخ وقال لي انت ما حصنتيش بنتك ليه؟ انا هنا بدأت اقلق من الشيخ نفسه، لكن فيما بعد اكتشفت ان انا ظلمته، لكني برضو ما كملتش معاه. بعد المواقف دي كلها ولفي على الشيوخ زهقت، وقلت خلاص بقى هعيش بالامر الواقع وهسلمها لربنا. اتعودت وعشت. موقف من المواقف الغريبة ان في يوم كنت مع صاحبتي قاعدين في الاوضة، وانا كنت بعيد عنها بشوية، وهي ماسكة الفون وعمالة تتصور سناب تغير في فلترات وكده. فجأة لقيتها اتخطفت وقالت لي الحقي بصي الوش اللي ظاهر في الفلتر. هو ما كانش ينفع يتحدد 2 فلتر غير بوجود وش حد تاني بيتصور معاها، وهي كانت بتتصور لوحدها والفلتر محدد وش تاني شبهي قوي، وش بيضحك ويحرك بقه. اترعبت وانا قلت لها عادي بقى بتهزر معاكي، هي اول مرة يعني، بس صاحبتي دي ياما عاشت معايا مواقف مرعبة كتيرة وغريبة. بس هي كان عندها تحدي وعايزة تعرف ايه ده. فضلت تغير في الاماكن وبرضو الوش يتحدد بنفس الملامح بتاعتي بس على احلى، هي نفس الوش اللي شفته في المراية مرة، واللي جالي في 2 ستات في الحلم، واللي جوزي التاني شافه اثناء العلاقة. انا مش عارفة اصلا مين دي وليه بتظهر لي في الاحلام وعلى المراية. دي مواقف كتير مع شيوخ، واحد كان من حلوان، ده كان شيخ معروف وكتير شكرولي فيه، ومش بياخد فلوس، بيعمل كده لوجه الله. رحت له وبدأ يقرأ عليا، وهنا بقى حصل تحدي غريب مني للشيخ ده وتعصبت عليه. أنا لما بتعصب ببقى حرفيا زي الراجل ومش بشوف قدامي. هو طردني من الجلسة، وشيخ تاني رفض يعمل معايا جلسة لأنه قال لي اللي عليا قوي ومش عايز يسيبني وهو مش هيقدر عليه. حاجات كتير بتحصل لي، مواقف غريبة مرعبة، ومش عارفة فين الصح من الغلط، مش عارفة اتصرف ازاي. بنتي لحد سن 8 سنين كانت بتشوفني عفريتة، انا مش بقرب ليها ومش بضربها، هي لما تلاقيني اتعصبت بتشوف عيني وتترعب فتجري، وانا بحاول اسيطر على نفسي لاني لو مسكتها حرفيا ممكن تموت في ايدي. لسه لحد دلوقتي بعاني، لكن ممكن يكون الدنيا هديت شوية، او ممكن انا اللي خلاص اتعودت وما بقيتش اخاف لاني شفت كتير. من يوم ما اخدت اختي لبسي وودته للدجال جد صاحبتها وانا حياتي تقلبت. دايما بقول لماما بنتك حسبي الله ونعم الوكيل فيها، لو كانت قصدة تأذيني انا مش عايز اظلمها، يمكن يكون ما كانتش تقصد او ما تعرفش ان ده كله هيحصل، بس لو كانت قصدة ربنا يسامحها لاني اتأذيت وما بقيتش انا. من المواقف الغريبة اللي حصلت معايا، هي ما تتعدش، لكن هقول لكم على كم موقف كده. فاكرين الشيخ اللي طردني من بيته في الجلسة؟ تواصلت معاه فون واعتذرت منه على اللي حصل، وبقت الجلسة فون وطلب اعمل شوية حاجات، وبعدها بفترة قال انت بقيت كويسة. المهم بعديها على طول كان مشكلة بيني وبين شخص ما، وماما وبنت خالته راحوله عشان يحل الموضوع، وانا كنت نايمة في البيت حلمت ان تليفوني رن وفتحت الفون، لقيت بنت خالته بتكلمني وبتقولي حصل كذا وكذا وكذا. فالشخص اللي بيني وبينه مشكلة راح اخد منها الفون بعصبية وقال لي كذا وكذا وقفل الخط. صحيت من النوم وسألت اختي الصغيرة هي بنت خالتي ما كلمتنيش؟ قالت لي لا، وقلت لها اصل حصل كذا وكذا، يعني ان الفون رن وبنت خالتي اللي بيني وبينها مشكلة كلمتني وقالت لي حصل كذا وكذا، وهو اخد الفون منها وكلمني بعصبية وقفل الفون في وشي. هي قالت لي لا ما حصلش، انت كنت بتحلمي. واختي كانت لسه هتلف وشها، لقيت الفون رن، لقيت بنت خالته بترن عليا، وحصل نفس اللي حصل في الحلم. هي قالت لي حصل كذا وكذا، واللي بيني وبينه مشكلة اخد الفون وبعصبية قال كذا وكذا وراح قافل الخط. حرفيا انصدمت لكني فضلت اضحك. واختي قالت لي متأكدة من كلام الشيخ اللي قالك انك كويسة؟ انت على فكرة مش كويسة خالص. الموقف التاني كان صعب شويتين. انا كان ليا حد صديق اكتر من اخ، عارفين بعض من صغرنا من ابتدائي، دايما في بيتهم وهو كمان دايما معايا في البيت. الناس كانت بتفتكر ان اخويا من كتر ما هما بيشوفوه معايا. المهم في مرة كنت عندهم في البيت وكان يوم فرحه، وكنت هنزل لكني قبل ما انزل قال لي استنى اوريكي بدلة الفرح. شفتها لكني وقلت له لا البسها عايز اشوفها عليك. لبسها وقلت له جميلة قوي ربنا يسعدك يا رب. فجأة وانا ببص في وشه بلمت، انا بقيت بصله بصة غريبة قوي، مش البصة اللي متعود عليها، بصة بنت الولد مش بصة اخ لاخوها. انصدمت، انا حاسة من جوايا احساس اول مرة احسه من ناحية صديقي ده لانه زي اخويا. وقال لي مالك فيك ايه؟ قلت له انا دايخة هاتلي مية. راح جابلي المية لكن قلت له لا لا انا همشي، ومشيت فعلا. وانا ماشي حاسة ان في حد ورا ظهري ماشي ورايا وعمال اقرأ قرآن وانا ماشي. تاني يوم حكيت لحد على اللي حصل وقال لي يا بنتي صاحبك ده عنده مشكلة. قلت له لا ما عندوش حاجة. قال لي يا بنتي صدقيني انا عارف بقولك ايه، مش انت اللي كنت بصاله البصة دي، اللي معاكي هو اللي باصص على اللي مع صاحبك. صاحبك معاه برضو حاجة عشقاه. انا كلمته وقلت له انت كويس؟ قال لي اه. لا بجد قول لي انت فيك حاجة؟ في مشكلة معاك؟ بص بقى، اصل حصل حاجة غريبة امبارح وانا معاك بتفرج على هدوم الفرح، وحكيت له كل حاجة وهو رد علي رد صدمني. قال لي انت عمرك حسيتي حاجة من ناحيتي غلط؟ قلت له ايه اللي بتقوله ده؟ لا طبعا. قال لي عمري بصيت عليكي بصة مش حلوة؟ قلت له في ايه مالك؟ قال لي انت لو كنت قعدت شوية كان ممكن يحصل بينا حاجة مش هتحبيها، وانا معرفش ليه حسيت بده. انا بقى قلت له طب انت بيحصل معاك حاجة؟ قال لي لا مش فاهمك. قلت له يعني بتشوف حاجة؟ بيحصل معاك مواقف مش طبيعية؟ قال لي بصراحة بقالي مدة بشوف بنت في الأوضة بالليل بتجيلي على طول، وبيحصل كمان بينا علاقة. هنا قلت له ده نفس اللي قاله الشيخ، انت عندك مشكلة، عليك جنية عشقة. من اليوم ده وعلاقة الصداقة بينا انتهت، ما كانش ينفع تكمل لان نظرة الاخوة بينا ما بقتش موجودة خلاص. فهنا خلاص انهينا العلاقة دي وما بقتش اشوفه. زعلت قوي لانه صديق عمري من زمان واحنا اصحاب واسرارنا مع بعض. دي حكايتي ومعاناتي مع دجال، خادم بعته ليا عشان يعالج عصبيتي. الخادم ده وقع في عشقي فتحول لجن عاشق مش خادم سحر، ولسه مكمل معايا. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش لو القصة عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كل عشان يصلكم بكل جديد، وتدعمونا بأعجاب للفيديو. باي باي.